الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن شاء الله تعالى ما زلنا في سورة الإسراء، في سورة الصافات، وانتهينا في المرة الماضية عند قوله تعالى وإن من شيعته لإبراهيم، مش كده؟ ولذا اليوم اللي قبله وصلنا فين الماضي؟ يعني وصلنا إلى قصة موسى وهارون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مننا على موسى وهارون. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. وآتيناهما الكتاب المستبين. وهديناهما الصراط المستقيم. وتركنا عليهما في الآخرين. سلام على موسى وهارون. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنهما من عبادنا المؤمنين. آيات مفسرة واضحة، ولكن نشير إلى ما ذكرناه من قبل في كثير من الكلمات التي كررت مع من قبلهم من الأنبياء ومن قبلهما من الأنبياء. يقول الله سبحانه وتعالى: من الذي ذكر قبلهما من الأنبياء؟ نوح وإبراهيم عليه السلام وأبناؤه، إبراهيم وأبناؤه إسماعيل وإسحاق. ولقد مننا على موسى وهارون. الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد مننا على موسى وهارون. ما هي هذه المنة التي من الله عز وجل بها على موسى وهارون؟ إنها النبوة. يعني ولقد مننا بالنبوة على موسى وهارون كما كان الحال مع نوح وإبراهيم وإسحاق. جزاك الله خير. ونجيناهما، هذا باقي منة الله سبحانه وتعالى عليهما. قال: ونجيناهما، اللي هما مين؟ موسى وهارون. وقومهما، قوم موسى وهارون اللي هم بنو إسرائيل، هم بنو إسرائيل، من الكرب العظيم. الكرب يعني الشدة، المصيبة. ولما كروب يعني ضاق صدره واشتد غيظه. وما هو الكرب العظيم الذي كان فيه بنو إسرائيل؟ فرعون. أذاقهم ألوان العذاب واستعبدهم وسخرهم. قال: ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. يفهم بنو إسرائيل تماما ما قدر هذه المنة، انهم ذاقوا الوان العذاب على يد هذا الطاغية فرعون. ونجيناهما، فالذي ينجي من الظالمين هو الله، ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم، ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. ليس فقط نجاة بل مواجهة ونصرة. إذن بدأ الخير والمنة بالنبوة، مننا على موسى وهارون بالنبوة، فأرسل إلى فرعون والله عز وجل نجى موسى وهارون ومن آمن من قومهما من هذا الكرب العظيم وهذه الشدة، بل نصرهم الله عز وجل على هؤلاء القبط فكانوا هم الغالبين، أي المنتصرين عليهم، الغالبين على أمرهم، بعكس ما كان الأمر في الأول كانوا مغلوبين على أمرهم. قال ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. أيضا من الذي ينصر؟ فالنصر من عند الله عز وجل، ده يقين لازم يكون عندك، خذ بالأسباب لأن الله أمر، ولكنك توقن أن النصر ليس إلا من عندك، وما النصر إلا من عند الله. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. وآتيناهما الكتاب الذي هو التوراة، وآتيناهما الكتاب المستبين، البليغ البين الذي يؤخذ منه البينات الواضحات في الحدود والأحكام، وهذا كله في التوراة، فالتوراة كلام الله، فالتوراة كلام الله، التوراة الغير محرفة، التوراة النازلة من عند الله هي كلام الله عز وجل، إلا أن الله سبحانه وتعالى أوكل حفظها إلى بني إسرائيل فضيعوها وحرفوها وبدلوها وغيروها. ولهذا نحن نؤمن بالكتب جميعا، نحن نؤمن بالكتب جميعا، ولكن هذا بقيد، وهو الكتب الغير محرفة، الكتب قبل التحريف. احنا ما نؤمن بالأباطيل التي أضافها أو غيرها المسؤول على التالي، وما يضبط الكين الأخر تصبت عم يجتمع زمن. قال ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، وآتيناهما الكتاب المستبين، المستبين يعني يتبين الناس به الحق. انتوا عارفين الف والسين والتاء تفيد الايه؟ طلب. فاستبان يعني طلب الايه؟ او استبين يعني طلب البينة. فكتاب مستبين يعني يطلب منه البينة، تأخذ منه البينة. البينة على ايه؟ البينة على عبادات، البينة على معاملات، حدود، احكام، واضح اخواني؟ الكتاب المستبين يعني الذي يستبين الحق، يعني يطلب البينة، فهذا كتاب مستبين، اي بليغ بين واضح. وهديناهما الصراط، والصراط يعني الطريق، وهديناهما الصراط المستقيم. احنا لما بندعو في الفاتحة ونقول اهدنا الصراط المستقيم، هو صراط من؟ موسى وهارون وعيسى وسائر الانبياء من اول ادم الى محمد صلى الله عليه وسلم، الصراط المستقيم اللي عليه الصحابة الكرام، الصراط المستقيم اللي عليه الأئمة الإعلام. فيقول اهدنا الصراط المستقيم عن صراط الأنبياء والمرسلين والصالحين والشهداء، واضح إخواني؟ هذا هو الصراط المستقيم. وعشان كده إياك أن تستوحش عند سيرك في الصراط المستقيم، أنت مش لوحدك، أنت مش لوحدك. فالسير في الصراط المستقيم هو السير في الطريق إلى الجنة، والطريق إلى الجنة كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم طريق محفوف بالمكاره، وهذا فعلا هو الملاحظ والمعلوم من سيرة الأنبياء والمرسلين والصالحين والعلماء والدعاء والمجاهدين والشهداء والصديقين، أن حياتهم كلها يمر بهم المتاعب والمكاره إلا أنهم يصبرون، فكله في حبنا لله وإيماننا به يهون. والله يا أخوان كله في حب رب العزة سبحانه وتعالى، والإيمان به والإقبال عليه والرغبة فيما عنده كله لا شيء، لا شيء. إيه عذاب العمر كله، عذاب العمر كله، ثم جنة عرضها السماوات والأرض ولا حد، واحد يخرج للخارج يقعد سنة واثنين وثلاثة وعشرة في تقشف وشدة ويستحمل، لك عشان ما نرجع بلدنا هنستريح. يعني استحمل عشرة عشرين سنة مسكين ما يدري إن كان هيرجع ولا هيرجع، ها وهيرجع ويعيش سنة ولا اثنين، بيستحمل مشاق علشان ينعم سنين قليلة هيعيش ثلاثة عمر. يقول لك انا اعيش كام؟ انا رحت 30 سنة عدت 10 20 سنة جيت 50 سنة هتمتع 10 20 سنة كمان في بلد. لا يا نحن نستحمل اخواني ونصبر على هذه المشاق لاجل جنة عرضها السماوات والارض خالدين فيها ابدا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، يطل عليهم رب العزة ويقول سلام سلام، يدخل عليهم الملائكة حور عين وقصور لبن من ذهب ولبن من فضة وأشجار يسير الراكب فيها 100 عام. مسألة تستحق التضحية، ودون ذلك بكثير يستحق التضحية، فكيف إن كانت الجنة؟ قال الله عز وجل وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين. تركنا يعني أبقينا، ألقينا على موسى وهارون عليهما، هما هذه تعود عليه موسى وهارون في الآخرين يعني في الأمم المتأخرة بعدهم. ماذا ترك في الآخرين؟ ترك عليهم الثناء الحسن، سلام على موسى وهارون، قولوا عليهما السلام، عليهما الصلاة والسلام، سلام على موسى وهارون هذان النبيان الكريمان اللذان لقيا من فرعون ما لقيا ولقيا من قومهما ما لقيا فصبر لله عز وجل، فسلام عليهما في الأولين والآخرين، سلام على موسى وهارون. وليس هذا شأن موسى وهارون وحدهما، إنا كذلك نجزي المحسنين، فهذا كما أنه لموسى وهارون يكون لكل محسن، شرحناه المرة الماضية ونشرحها اليوم ونشرحها المرة القادمة. كذلك يعني مثل ذلك، مثل ذلك الثناء الحسن ومثل تلك الهداية إلى الصراط المستقيم ومثل تلك النجاة من الظالمين تكون لكل محسن، إنا كذلك نجزي المحسنين. إياك أن تحسب أو أن تظن أن هذا النعيم وهذه المنة خاصة بأشخاص، إنما هي خاصة بمن حملوا أوصافا معينة، أنبياء كانوا أو مرسلين أو دعاء أو علماء أو أولياء أو صالحين، أيا كان هؤلاء ما داموا قد أتوا بالشرط وهو الإحسان يعبد الله كأنهم يرونه، إنا كذلك نجزي المحسنين. إنهما من عبادنا المؤمنين، إذا إيمان وإحسان، إن موسى وهارون من عبادنا المؤمنين، فكذلك نجزي المحسنين المؤمنين أمثالهما. ولقد مننا على موسى وهارون، ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم، ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. وآتيناهما الكتاب المستبين، وهديناهما الصراط المستقيم، وتركنا عليهما في الآخرين، سلام على موسى وهارون، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنهما من عبادنا المؤمنين. مين يسمع؟ فيش حد؟ لا حافظ قديم ولا حديث؟ ولقد مننا، تفضل يا شيخ. ولقد مننا على موسى وهارون، وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن إلياس أيضا كنوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وموسى وهارون وإن إلياس لمن المرسلين وإلياس قيل هو ابن هارون أخي موسى وقيل غيره شخص آخر غير إلياس ابن هارون المهم أرسل إلى قومه في قرية تسمى بعلبك فين بعد مسير في لبنان ونواحيها أرسل إليهم إلياس وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه قلنا قبل ذلك أكثر من مرة لما تسمع إذ هذه لابد أن تبحث عن العامل فيها قد يكون موجودا وقد يكون محذوفا مقدرا هنا مقدر وتقديره اذكر يعني واذكر اذ قال لقومه الا تتقون الله الا تخافون الله لماذا ماذا كما يفعلون قال اتدعون بعلا صنما لهم من ذهب كان يسمى بعلا تدعون هذا الصنم المسمى بعلا وقيل سميت في البلد باسمه اللي هي بعلبك باسمه أضيف بعل يعني بعلا وبك أضيفت إليها أي أتعبدونه وتذرون أذر يعني تترك وتتركون أحسن الخالقين فلا تعبدون واضح خالد أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين شوف الغباء والحمق لما الناس تتوجه إلى صنم صنعوه ويتركوا الخالق سبحانه وتعالى أحسن الخالقين عز وجل هذا من الغباء والحب فإذا توجه العبادة يتوجه إلى المعبود الخالق أتدرون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ذي قراءة حفص وحمزة والكسائي وخلف ويعقوب في قراءة أخرى إخواني الله وفي هذا الكلام وفي هذه الحالة هو كلام مبتدأ يعني بدأنا به نقول الله ربكم ورب آبائكم الأولين واضح لكن على قراءة حفص التي نقرأ بها تذرون أحسن الخالقين الله سميها إيه أعراض الله بدل من أحسن الخالقين أمير المؤمنين عمر أحسن الخالقين الله والبدل من التوابع أتدعون بعلا وتذرون أحسنا مفعول به خلاص منصوبة فصارت الله أيضا منصوبة بدل من المبدل منه اللي هو أحسن الخالقين. وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب، كلها بقى معطوفة كده كلها توابع، الله ربكم ورب ورب آبائكم الأولين خلاص. لكن لو قرأنا بالقراءة الأخرى تصير الله ربكم ورب آبائكم الأولين. أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. فكذبوه، وجه التكذيب إيش؟ ما أدري يعني ماذا كذبوه. هو قال كلام خطأ، إيه الخطأ اللي قاله؟ ما قال أي كلام خطأ، ولكن هذا هو تكذيب العناد والاستكبار. فكذبوه فإنهم لمحضرون. محضر مبني للمجهول، أحضر الملائكة فلانا فهو محضر، وإنهم أو فإنهم لمحضرون، كأنهم جروا أحضروا عنوة إلى النار. فكذبوه فإنهم لمحضرون يعني لحاضرون في النار، ولكن ذكرها بمبني المجهول حتى تستحضر هذا المشهد، محضر مشهد جرهم الى النار. ده اللي هم مين؟ مين دول المتكلم عنهم؟ قوم الياس. قوم الياس، وهل يا هذا يعني انه لم يؤمن معه احد، كلهم كفروا؟ ابدا. فقال الله عز وجل فانهم لمحضرون الا عباد الله المخلصين المؤمنين الذين نجوا. مخلص ايضا مبني للمجهول، فمن الذي، ما معنى مخلص؟ اخلصه الله يعني اصطفاه الله. هذه الخلاصة يعني المنتقى المصطفى من هذا الكلام. وهذا يبين ان لله اقواما يخلصهم له. افهموا هذه الكلمة، لله عبادا، لله عباد يخلصهم الله يعني يستطيعهم الله عز وجل له. وصلت؟ وصلتش. يعني هناك أقوام رب العزة اصطفاهم للمساجد، اصطفاهم لدروس العلم، اصطفاهم للدعوة لتبليغ دين الله، للجهاد في سبيل الله، مخلصون مصطفون مختارون. وهناك أقوام تركهم وأنفسهم، ولهذا ينبغي أن تستحضر هذه المنة. إذا وجدت نفسك في الوقت الذي الناس فيه تدور في الشوارع وتتلهى بالنساء وسائر الفتن، إن الله اصطفاك من بين هؤلاء واختارك في المسجد، ينبغي أن تؤدي شكر هذه النعمة. هذا اصطفاء من الله عز وجل. ولهذا إذا استحضر عبدا هذه محض منة وفضل من الله سبحانه وتعالى، الذي من على موسى وهارون والياس، والذي من عليك وجعلك من المخلصين، فنجاك مما تقع في هؤلاء من المفاتن والمهالك، فقال إلا عباد الله المخلصين. هذا يجعلك أبدا ذليلا لله شاكرا له. هذا سيقطع عنك الكبر والعجب ورؤية النفس، هذا سيقطع عنك انك تستشعر بالعظمة في نفسك هكذا. لا، لولا ان الله لم يصطفني لكنت الان مع الهالكين. فاللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الارض، لك الحمد الليل والنهار، لك الحمد ما بقينا على هذه النعمة، ونسألك سبحانك ان تبقيها علينا الى ان نلقاك، وان شكرتم لأزيدنكم. فنسأل الله أن يهدينا وأن يزيدنا هدى، وأن يبلغنا بهذا الهدى الدرجات العلى من الجنة، إلا عباد الله المخلصين. وتركنا إذا كلهم مخبرون في العذاب إلا عباد الله المخلصين. وخلي بالكم إن هو دوة الأصل، الأصل إن كله سينجو النار، لكن من الذي سينجو؟ هو الاستثناء. المعنى ده تكرر في السورة يعمم الله سبحانه وتعالى قول بالعذاب ثم يستثني إلا إلا فنسأل الله يجعلنا من أمثلة المؤمنة فلا تغتروا أبدا بالكثرة. وتركنا عليه في الآخرين نفس الكلام يعني أبقينا عليه ثناء حسنا في الأقوام الآخرين من بعده القادمين من بعده. ما هو هذا الثناء الحسن؟ قال سلام على إلياسين وفي قراءة على آل ياسين والآل يعني الأهل الأهل. طب مين أهله هنا؟ لا أهله من آمن به يا نوح إنه ليس من أهله هو ابن صلبه. فأهلنا أخواني الحقيقيون هم أهل الإيمان هم أهل الإيمان. سلام على إلياسين إلياسين هو إلياس يقال له إلياس وإلياسين الاثنين صح تمام. جبريل وجبرائيل ميكال وميكائيل واضح. سيناء وسينين طور سينين يعني طور سيناء قال سيناء وسينين نفس الكلام إلياس وإلياسين. هذا مشهور في لغة العرب كثير. سلام على إلياسين هو من إلياسين هذا؟ هو إلياس هو إلياس. أما على قراءة آل ياسين فهم إيه؟ أهله أي الذين آمنوا به. سلام على إلياس في هذه القراءة وسلام على آل إلياس. ولهذا قال بعدها إن كذلك نجزي المحسنين مش خاصة إلياس النبي بل كل من أحسن أحسن فعبد الله لأنه يراه أحسن في إسلامه أحسن في إيمانه إنه من عبادنا المؤمنين. نفس الآيات تتكرر ولا يتتكرر هكذا بلا فائدة تتكرر لإثبات هذا المعنى في قلوب المؤمنين السامعين لكلام الله عز وجل. وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين كما قلنا فيما قبلها في مخلصين وفي المخلصين في قراءة والاثنين يؤدوا معنيين مرادين. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين إني سمع من حياتي وإن إلياس فضل وإن لوطا لمن المرسلين وإن إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون نعيم والله يا أخواني أن يقص علينا ربنا نبأ الأنبياء والمرسلين وقصصهم. نعيم منا أن الله من رحمة الله بنا من رحمته أن يبصرنا بالطريق بنماذج وأمثلة سابقة على مر التاريخ وعلى مر العصور. من هذه السلسلة المباركة لوط عليه السلام، وإن لوطا لمن المرسلين. والله ابن كريم يا أخواني يعني تحدو القلوب، هؤلاء القلوب حادي للقلوب حادي للقلوب، واحد يشعر أن كان فيه قبله مراحل من التاريخ وأقوام صبروا لله عز وجل وجاهدوا، وكل واحد كان بيمر بمصائب قوم، هذا يجد قومه أصحاب لواط، وهذا يجعله يراه يطففون في الكيل والميزان، وهؤلاء كذا وهؤلاء كذا، وكلهم اشتركوا في الشرك بالله عز وجل. هذا الكلام يجعل الإنسان يثبت ويصبر. فالحمد لله برحمته قص علينا نبأ الأولين والسابقين، لأن النفوس البشرية تحب الأسوة والقدوة وتألف وتأنف في الطريق إذا وجدت شبيه ونظير. وإن لوطا لمن المرسلين، والذي للتأكيد أصلا إن لوطا من المرسلين أو إن لوطا من المرسلين، اللام للتأكيد، إن تأكيد واللام للتأكيد، أصل الجملة لوطا من المرسلين، لكنه قال وإن لوطا لمن المرسلين، ويمكن تقوها كده لمن المرسلين مش لمن، لمن يبقى فعل على وزن الأفعال، ودي مش فعل، ده حرف وحرف، لا للتأكيد ومن المرسلين. واضح شباب؟ فبالتالي من لطائف القراءة انك لما تقرأ القدس وإن لوطا لمن المرسلين، لمن لمن يبقى على وزن فاعل، يقول لك وإن لوطا لمن المرسلين لمن المرسلين، يبقى كأنك بتفصل اللام عن من، ولكن إياك أن تسكت، إن واحد ساعات بيبالغ فيها ولا فإن لوطا لمن المرسلين، هل يعني يوضحها؟ أبدا لا، تنطقها نطق صحيح، ولكن يعني إشعار القارئ بالمعنى لمن المرسلين. وإن لوطا لمن المرسلين، إيش خبره؟ قال أذكر إذ نجيناه، إذ نجيناه يعني أذكر إذ نجينا لوطا، إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابر. ما معنى العجوز؟ مرأة كبيرة في السن، فيش حاجة اسمها رجل عجوز، رجل عجوز يعني رجل امرأة عجوز، أما الرجل اللي نسميه لما يبقى عجوز لما يكون كبير يسميه شيخا، ففي شيخ وفي عجوز، تمام؟ لكن كلمة عجوز مش معناها كبير في السن، معناها كبيرة في السن، واضح؟ خلاص؟ فاللي يقول لك يا شيخ فلان يقول له أنا مش شيخ أنا شاب، ها؟ الشيخ الكبير في السن، وهذا بعلي فشيخا يعني صار شيخا صار كبير السن، واضح؟ فيقال للمرأة الكبيرة عجوز وللرجل الكبير شيخا، وكلاهما ورد في القرآن. إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. الغابرين لها معنيان، يعني المعنى الأول الغابر يعني الباقي، في الغابرين يعني في الباقين، يعني في الباقين في العذاب، نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الباقين في العذاب. والغابر أي الهالك. الغابر يعني إيه؟ يبقى لها معنيين، إما الهالك وإما الباقي، من بقي في العذاب أو من هلك بالعذاب. إلا عجوزا في العذاب هلكت أو في العذاب بقيت. ثم دمرنا الآخرين. اللهم الاستثناء الأول كان مين؟ من الذين نجوا، نجى لوطا وأهله إلا عجوز. نرجع تاني بقى الأصل، مين اللي نجى؟ لوط وأهله. ها؟ لوط وأهله. ثم دمرنا الآخر، يبقى كأنه كلهم نجوا ثم دمر مصحنا على الآخر. بس لو قال وقال كلهم يبقى لا يستثني منه إيه؟ لا يستثني منه امرأته. وأهله هنا أهله وليس أهل الإيمان. الدليل، الدليل ليه نقول كده واحنا بمزاجنا؟ لا، لأنه استثنى وقال إلا إيه؟ لعجوزا. فعلم أن الكلام عن الأهل والعشيرة وليس الكلام عن الأهل أهل الإيمان. فأهل بالمفهوم الشرعي وهنا أهل بالمفهوم اللغوي. فكلمة أهل لها معنى شرعي وأهل لها معنى لغوي. المعنى الشرعي على حد، إذا كنا بنتكلم عن نجاة وهلاك يبقى بنتكلم عن أهل إيمان وأهل كفر. إذا كنا بنتكلم على سوى ذلك خرج هو وأهله، عليه بنتكلم أيضا عن أهله بمعنى زوجه وعياله. فما وجدنا فيها غير بيت من لوط عليه السلام. نعم أهله، أقول لك أهله بالمعنى اللغوي هنا. لما أقول لك أهلك يا فلان زي الأهل، يعني زي الأهل؟ زوجك وعيالك. قال ثم دمرنا الآخرين. وإنكم أنتم يا من تسمعون هذه الآيات لتمرون، لم للتأكيد، عليهم يعني على آثارهم على منازلهم على البقايا اللي بقيت منهم. فبيوتهم بقيت خاوية على عروشها لا نفس فيها ولا حركة. قال وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، يعني وقت الصباح بالنهار وبالليل، تمرون ليلا ونهارا عليهم، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ لا تحس منهم من أحد ولا تسمع لهم همسا خفيفا. ثم دمرنا الآخرين. وإنكم للعبرة تركنا مساكنهم، مش آثار ومعابد عشان تجمع فلوس وسياحة، أبدا، إنما هي العبرة، حتى يبقوا عبرة كل من يكفر بالله وكل من يضاد شرع الله. هذا مآله، مش عشان ناخد سندوتشات ونطلع رحلة. لا، لا تدخلوا آثار هؤلاء إلا باكين، إلا باكين. تدخل كده وانت باكي، هتدخل تبكي ومتؤثر ومتعظ، ادخل للعظم، لكن داخل عشان تفعل الفواحش تحت أي مزعم، فهذا كلام باطل، وهذا استهزاء بآيات الرحمن سبحانه وتعالى وسبب للسخط. رب سبحانه وتعالى يجعل لنا آيات عبرة، عبرة لا نعتبر بها، ثم بعد ذلك نتخذها هزوا ولعبا ولهوا وقضاء الأوقات. لا تدخلوها هكذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ممنوع الدخول، ممنوع تروح الأماكن اللي فيها آثار القوم الهالكين والغابرين في العذاب إلا باكين. كل شيء إلا أنت تبكي. طيب مش جاي البكاء، تتباكى. لازم العبرة والعظم، ولو تتكلف الاعتبار حتى يعتبر الآخر. واضح شباب؟ قال وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، كما نجى الله سبحانه وتعالى فرعون ببدنه ليكون آية وعبرة، وكذلك أبقى هؤلاء نمر عليهم مصبحين وبالليل، ليل ونهار الآيات واضحة. أفلا تعقلون؟ ما عندكوش عقل تفهموا به الآيات دي؟ عندكوش عقل تفهموا ان دول كانوا في حب من الزمان وكانوا بيأكلوا مثلكم ويشربوا أزواج وأولاد ومصالح ومشاريع زيكم تماما، إلا أنهم كذبوا وكفروا وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. أفلا تعقلون؟ أفلا تتعظون؟ اتعاظ العاقل. أفلا تعتبرون اعتبار العقلاء؟ أم لا عقول لكم؟ وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون مر بنا في هذه السورة ثم أغرقنا الآخرين وهنا في قصة لوط ثم دمرنا الآخرين مين كان حافظ سورة الصافات وبيتلخبط ديت وبيحفظ يجيب دي مكان دي ودي مكان دي مفيش كلكم متقنين كلكم متقنون نوح عليه السلام اللي حصل معه الغرق نقول ثم أغرقنا الآخرين حلوها سهل جدا أما لوط الذي حصل لهم هو الدمار دمروا تدميرا ألقيت قلبت قراهم فجعل عاليها سافلة وأمطرنا عليهم وعليها في الآية الأخرى حجارة من سجيل ذا تدمير ثم دمرنا الآخر فما فيهاش لخبطة نوح عليه السلام اللي حصل غرق وهنا اللي حصل دمار وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فتاهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين وإن يونس رسول من الرسل الكرام لمن المرسلين إذ يعني واذكر إذ أبقى الإباق هو هروب العبيد من أسيادهم وهل هناك نبي ليس حرا ولكن إباق يونس كان إباقا من سمي إباقا وإباق من ربه سبحانه وتعالى كيف كان كيف فعل إيش اللي حصل مع يونس عليه السلام حتى يقول عنه رب العزة إذ أبقى يعني إذ هرب إلى الفلك المشحون في الحقيقة بعضهم قال أبقى الهروب من ربي ولكن الصواب أنهم كانوا قد قالوا عبد أبقى من سيدي وهو اللي تقع عليه القرعة ليلقى من البحر فخاطبهم بمقتضى ما قالوا هم قالوا عبد هرب من سيده خلاص يبقى إذ أبقى إذ أبق على قول من كانوا معه في السفينة إلى الفلك المشحون، يونس عليه السلام. ويونس عليه السلام هرب إلى الفلك، الفلك يعني السفينة، المشحون يعني المملوء، هرب إلى السفينة المملوءة المشحونة، وذلك حين غاضب قومه لما لم ينزل بهم العذاب الذي وعدهم به، ركب في السفينة، فالسفينة وقفت في لجة البحر في وسط البحر، فقال الملاحون هنا عبد أبق من سيده تظهره القرعة. نعم القرعة ولا تقع عن القرعة، هو ده ايه العبد اللي أبق من سيده، هو ده اللي يلقى في البحر علشان تخف السفينة وينجو الباقون. هذه فيها فقه كبير، لكن حدد التفسير المختصر والتفسير الجليل فلا داعي للتفصيل. إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم، يعني كان ليه سهم، لكن كل واحد سهم ونلقي السهام ونخرج السهم، هو ده اللي يلقى، فكان سهم مين اللي رفع عليه الكلام؟ سهم يونس. ساهم فكان من المضحدين، من المضحدين. يعني المضحد فلان مضحد، يعني فلان مغلوب، يبقى كأن القرعة كدنا تقع عليه، هو اللي كل مرة يغلب يضحد يضحد. فساهم يعني تقارع دخل في القرعة، فكان من المضحدين، يعني من اللي وقع عليهم ايه ذلك الاختيار، فألقوه في البحر خلاص. بناء على ذلك ألقوا يونس نبي الله في البحر. يونس عليه السلام خرج ولم يأذن الله عز وجل بالخروج، لم يأذن الله عز وجل له بالخروج، غاضب قومه ولم ينزل عذاب لقومه، فخرج إلى الفلك المشحون غاضبا من قومه، لا تبقى إلى أن يأذن الله، فعاقب الله بهذا الذي سمعته. فساهم فكان من المدحضين، فألقوه تقدير الكلام، فألقوه فالتقمه الحوت، لأن الآية بعدها فالتقمه الحوت، هو ساهم فالتقمه الحوت، ولا ساهم فغلب وقعت عليه القرعة فألقي في البحر فالتقمه الحوت. هذا من جمال القرآن، مجرد ما قال فالتقمه الحوت خلاص عرفنا ان هم ايه القوم. فالتقمه الحوت يعني التقمه، يعني بلعه كلقمة، طبعا ده لقمة صغيرة جدا. فالتقمه الحوت وهو اي يونس عليه السلام مليم، يعني فعل ما يلام عليه، مليم بمعنى ملام ولكن بصيغة المبالغة، مليم يعني فعل ما يلام عليه لوما شديدا، اللي هو ايه ما الذي يلام عليه روما شديدا؟ خرج وركب السفينة وترك قومه إلى إذن من ربه. فلولا أنه أي يونس عليه السلام ذنون كان من المسبحين، كان من المسبحين، لولا أنه كان من المسبحين. ما معنى المسبحين؟ الذاكرين للتسبيح. ما هو تسبيحه؟ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اين سبح هذا التسبيح؟ هو في بطن الخلق. فلولا انه كان من المواظبين على ذكر الله وهو في بطن الحوت للبث في بطنه الى يوم يبعثون. يبقى من المنجيات من العذاب ذكر الله، لولا ان يونس ذاكرا مسبحا لله خلاص واحد في بطن الحوت يحتضر يلبس في بطن الحوت الى يوم القيامه، خلاص حوت ياكله، صار جزء من بدن الحوت ياكل الحضن، صار جزيئات في خلايا هذا الحوت، يلبس في بطن كلمه بطنه يعني في داخله. دكتور باطني مش معناها بس امراض البطن، لا امراض الصدر باطنيه، امراض المخ باطنية، ما بطن يعني ما خفي في الباطن، يعني الاعضاء الباطنية الباطنة، واضح شباب؟ لا لبث في بطنه يعني في داخله إلى يوم يبعثون إلى يوم القيامة. فلولا أنه كان من المسبحين يعني وقيل من المسبحين أي من المصلين. طيب هذا هو المعنى الأول. والمعنى الثاني قلت لكم من المصلين، أين كان من المصلين؟ قالوا من قبل أن يركب السفينة ويلقى لا يضيع الله أجر المحسنين، فكان من المصلين المسبحين. هكذا فسر ابن عباس، قال المسبحون هم المصلين. فانظروا كيف أن هذه الشدة تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك. كان في الرخاء من المسبحين المصلين الذاكرين فنجاه الله في الشدة. ما هي أعظم شدة يمر بها المؤمنين في هذه الدنيا؟ لحظات الموت. أعظم شدة لحظات الموت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات، وهو رسول الله. فكيف بالعاصين أمثالنا وهم نعول علينا سكرات الموت؟ فالذي ينجي من هذه الشدة وهذه السكرة أن تكون قبل سكرات الموت من الصالحين، من المسبحين، من المصلين. هذا يهون عليك هذه الشدائد. قال فلولا أنه كان في وقت الرخاء من المسبحين، أو كان في بطن الحوت من المسبحين، معنيان وكلاهما صحيح في حق يونس عليه السلام. لولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه أي في بطن الحوت إلى يوم يبعثون أي إلى يوم القيامة. أما الإلطاق هل بقي في بطنه؟ قال لا، فنبذناه أي ألقيناه من بطن الحوت في هذا التسبيح وهذا الذكر وهذا العمل الصالح الذي كان في الرخاء أو في وقت الشدة. فنبذناه ألقيناه بالعراء، العراء يعني وجه الأرض، ساحل، ساحل على البحر. تتخيلوا كيف يلقى يونس من بطن حوت إلى ساحل؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول الحوت. كيف يتحرك الحوت؟ كيف يلقي من فمه الماء؟ كيف يخرج يونس عليه السلام بعد هذه الفترة في بطن الحوت؟ فنبذناه بالعراء وهو ثقيل. يعني ايه ثقيل؟ مريض عليه السلام. ليه؟ طبعا حته لحمه لقمه انتقمها الحوت، والعصاره اللعابيه شغاله كده، ولعاب حوت مش لعاب، مش لعاب حوت، اللعاب حوت مش لعاب بنات كده. تتجاهلوا تخلوا كميات من الانزيمات، معلش القلم الشعري عن الشعر، مجموعه من الانزيمات في وجهه، في وجهه، في بطنه، في رجله، تقل يتقلب في مجموعه من الانزيمات المهلكه للجلد واللحم. قال فنبذناه بالعراء وهو ثقيل، وهو ثقيل. وهذا لان الله سبحانه وتعالى يعجل العقوبه في الدنيا لمن يحب، اما من اخر له العقوبه في الاخره هذه علامه سوء، والله اعلم. هنا يونس عليه السلام يلقى هذا السقم، يلقى هذا المرض لاجل هذا القضاء الذي وقع فيه. قال فنبذناه بالعراء وهو ثقيل. قعد كام يوم في بطن الحوت؟ ما تفرقش معايا، مش عايزين نخوض في علم ما لا نعلم. يا ترى اسبوع ولا 20 يوم ولا ايا كان المده التي لبثها في بطن الحوت. قال فنبذناه بالعراء وهو ثقيل، وانبتنا عليه شجرة من يقطين. اليقطين هو القرع، القرع. ولماذا القرع؟ هذا يتكلم فيه اصحاب علم النبات والاعجاز ان يكون القرع اللي هو النبات الارضي اللي ورقه علاج هذه القروح اللي صارت في جلده. لماذا هذا القرع يصير شيء ميسور؟ لو شجرة كنخلة كيف يصعب ياخذ وهو ثقيل ومريض؟ فقال وانبتنا عليه شجرة من يقطين اي من الخر. فنبذناه بالعراء وهو سقيم. من؟ ذو النون يونس عليه السلام. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين أي من القرع، يستظل بساقها ويأكل من قرعها. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين فبرئ وقام صحيحا كما كان. شطب ده الشافي هو الله، وهي له من أسباب الشفاء ما شفي وبرئ به. قال الله سبحانه وتعالى فأنبتنا عليه شجرة من يقطين. ما معنى أنبتنا عليه؟ هي أنبتنا بجواره ولا عليه؟ لكن لما صار الشجر من أشجار الزاحفة عليه، فصارت الراء لها الناظر يظن ما طلع عليه، ان الشجرة نبتة من مين؟ فهذا اسلوب بليغ. يبقى ان الشجرة جاية فقط لعز من يجلس فعلي راح جاي ساق ساق ساق مغطية من جنابه من فوق، كأن الرأي لا يظن ان يونس هو قطعة الارض اللي نبتت منها الشجرة، كأنها نبتت عليه، هي نبتت بجواره وزحفت عليه، واضح اخواني؟ وانبتنا عليه شجرة من يقطين، يقطين، وارسلناه الى 100,000 او يزيدون، قيل او بمعنى بل، 100,000 الى 100,000 او يزيدون، يعني بل ايه يزيدون، يعني اكثر من 100,000. من الذين ارسل اليهم؟ هم قومه، هم قومه، قومه. نعم، ايه اللي حصل؟ ودي العبرة العظيمة من قصة يونس عليه السلام. يونس عليه السلام لما خرج، لما غاضب قومه وخرج، بعد ان خرج اتدرون ما حصل؟ اللي حصل ان بدأت امارات العذاب الذي وعدهم به تظهر، فلما رأوا امارات العذاب امنوا. كان فين يونس؟ في الفلك المشحون. خلاص، يبقى الذي يهدي يونس ولا رب يونس؟ فكش دعوة، تعليق البلاغ وفقط. متى تكون الهداية؟ ها؟ بعد ان تذهب، ممكن تذهب وتؤمن ويهتدوا. ولهذا يا اخواني احنا وظيفتنا في الارض البلاغ والبيان للحكمة والموعظة الحسنة، ويمشي، فكش دعوة، امشي، هم يؤمنوا ويؤمنوا، مش مشكلتك انت، انت عليك البلاغ والبيان. ولهذا من اعظم الامثال التي ربان عليها الشيخ رحمه الله قال: اعتبر نفسك تسير في صحراء، صحراء ما فيها شجرة، وانت معك كيس تمر، الخير اللي معك القرآن والسنة، وانت معك كيس تمر، وبتأكل في هذه الصحراء القاحلة، تأكل وتلقي ايه؟ النواة، تأكل ترمي النواة، تأكل تستفيد بالشرع والدين وتغرس غرسة في الصحراء. ده انا ماشي في طريق، انا مش راجع هنا تاني، تغرس تغرس، انت مش قاعد تشوف النتائج، لا، ضاع البذرة. فهذا الراكب كان يسير ويأكل ويلقي البذرة، يأكل ويلقي البذرة، يأكل ويلقي البذرة، إلى أن وصل بلده. بعد سنين طويلة آذن بالرحيل وعاد للنفس الطريق، فإذا طريق في شجر مثمر، فاستظل وأكل من إيه؟ من غراسه هو، من غراسه هو. خير اللي طلعه انت اول واحد هينتفع به، اعظم مما كان، انت غرست نواة لكن غدت اليه شجرة مثمرة تطعمك وتطعم المئة معك. المعنى ده ما تنسوش ابدا. كان شيخنا الشيخ صفر رحمه الله كثيرا ما يردده عليه: انت ماشي وغرس ومالكش دعوة، شو امشي بحالك ومشي بطريقك، تأكد انك تنتفع بهذه الثمار في الدنيا وفي الآخرة، كل ما ينتفع به في ميزان حسناته، لو أكل منه طير أو إنسان أو بهيمة، كل هذا في ميزان حسناته، لك به أجر، لك به أجر. وهذا المثال رأيناه واقعا في حياتي، لا أنسى أبدا. كان معنا أخ فاضل اسمه الأخ محمد نبيل، وكان بيحضر معنا ولكنه الآن منزل عندنا في كفر الذل. أخونا محمد كان صغيرا، عنده سنتين، ثالثة ابتدائي ورابعة ابتدائي، كنت أنا بحفظ القرآن في نفس المسجد اللي هو دلوقتي إمام فيه، فكان من ضمن الأطفال اللي بيحضروا في كتاب إحنا نحفظ فيه واللي أنا مسؤول عنه كان الأخ محمد نبيل. مرت الأيام بيلعب كرة، الكرة جاءت في رأسي فعملت انفصال في الشبكية ففقد بصره. ما رأيته في ابتدائي والإعدادي جانب الثانوي فاقد البصر. طبعا حالته شديدة، فقد حبيبتيه عينيه. قلت لعل الله قد أراد لك الخير. طب أعمل إزاي أنا كده عاجز؟ قلت له القرآن، تحفظ القرآن؟ قال لي مش حافظ غير كم جزء أحفظه. قلت له تعالى حفظ الأولاد، كان كان تزوجي وكان عندي عبد الله ومريم. قلت له تعالى حفظ عبد الله ومريم. هو بدأ معهم التحفيظ بالثلاث أربع أجزاء اللي كانوا معه. خلي بالك دي بغرفة نسأل الله عز وجل يتقبل منا ومنهم. تبذرت في يوم من الأيام، بقى هو اللي حفظ أولاده، هو اللي حفظ أولاده، لا هو إمام المسجد اللي أنت في يوم من الأيام كنت ماسك فيه كتابه وتحفظ يا رب. أنت هتمشي دلوقتي تحت الشجرة اللي أنت حطيت بالفرقة. تثاب في الآخرة أو لا تثاب على حسب إخلاصك. كنت تعمل عمل ده رياء، سمعة، عجب، ده موضوع تاني. لكن الثمرة، الثمرة هتاكل منها، هتاكل منها، وهذا من فضل الله ورحمته، من فضل الله ورحمته. فيا عباد الله إياكم أن تستبعدوا الهداية على أحد. إياكم، من رآك أو رآني قبل منة الله عز وجل بالهداية يعلم أن الهدى بيده، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. صحصحوا وتبينوا الأمر ويظهر منكم ويتضح. اوعى تنسى، اوعى تصير كالأقرع والأبرز اللي نسي ان هو كان أقرع ونسي ان هو كان أبرز، فلما جاء أقرع وأبرز مثله لم يعطيه. اوعى تكون زي دول. عبرة وعبرة لازم ناخدها من هذا الكلام يا اخوان، لازم ناخدها. يونس عليه السلام رجع إلى قومه، لا مش بالعدد اللي كان تركهم به، ده صاروا 100,000 أو كانوا 100,000 أو يزيدون على الإيمان، أكثر من 100,000 على الإيمان. ولهذا يقول رب العزة سبحانه وتعالى في سورة يونس: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ليه؟ وإذا حل العذاب ممكن حد يؤمن؟ أسألكم، إذا حل العذاب وآمن الناس اللي تعودوا بالعذاب ينفعهم إيمان؟ ما ليش معنى يونس؟ قال لك لم يكن قد حل، بل ظهرت الأمارة الأخيرة اللي ينذره الله بها فآمنوا. عارف الآمن في آخر لحظة؟ هو ده، ده معناه يعلمك انك ادعو اليه سبحانه. ما تعرفش الهدايه تاتي في اي وقت، ها؟ قد تاتي الهدايه وهذا الرجل على فراش الموت ويهديه الله عز وجل ويتوب ويستغفر ويندم والندم توبه. الامر بيده، انت لست بإله، انت عبد نفذ اوامر السيد وما لكش دعوه بالنتائج، ما لكش دعوه بالنتائج. شيل شيل، حط حط، هيتعمل ايه بهذا الشيء مالكش دعوة، مش مشكلتك، مش قضيتك، مش وظيفتك. ان كثير من الناس اخواني فاكر نفسه مقاول، انه متقاول مع ربنا انه يهدي 10 وانه يعلم 20. لا لا لا لا، انت شغال ومالكش دعوة بالنتائج، انت شغال ومالكش دعوة بالنتائج. قال سبحانه: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. متى هذا الحين؟ ها؟ فضل إلى حين موته، إلى أن جاء أجله متعناهم في هذه الحياة الدنيا إلى حين، إلى أن قضي أجله. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. إن شاء الله المرة القادمة بإذن الله وحوله وقوته وطوله نختم سورة الصافات. مرة بعد القادمة هنختبر الناس بسورة الصافات. نقول دلوقتي على الاختبار عشان نستعد من الأمام أسبوعين عشان تراجع ثلاث ارباع وصول الصفات او ربعين ونص. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.